السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في هذا الفيديو أريد أن أناقش قضية مهمة تعد من أسباب ضلال وتخبط وانحراف الحشوية، وهي تبعيض العقل. كيف تبعيض العقل؟ يعني تجده في بعض الأحيان يؤمن بحاكمية العقل، بل يجعله شرطا في التكليف، وفي أحيان أخرى يعطل هذا العقل ويقول بأنه غير مؤهل للحكم، للتقييم، للتقدير. فهو مثل الشخص اللي يقول بأن أحدا من الناس ثقة وغير ثقة في وقت واحد، وهذا تبعيض غير مقبول عند الفلاسفة. وهذا الكلام رد به الفلاسفة أصلا الحشوية. أنا أنقل لكم كلام هو ترجمة. يقول الفلاسفة: إذا طعنت في الآلة نفسها فيجب أن تسقط كل شيء، حتى الأشياء اللي تحتكم بها من العقل وتجعل العقل مرجعية، مثل التكليف. أنت أيها الحشوي تقول بأن العقل مناط التكليف. طالما أنك ترفض حكم العقل في مسألة معينة، فكذلك يجب أن ترفضه في جميع المسائل. هكذا يعني الفيلسوف يريد حقائق مضطردة، لا يريد تبعيض وتقشيم. إذا قلت بأن العقل حاكمية في مسألة معينة فهو حاكمية في جميع البشر، وإذا قلت بأنه عاجز في مسألة معينة فكذلك هو عاجز في المسائل الأخرى اللي أنت تعتبرها ثوابت وقطعيات. إذن العقل لا يتبعض ولا يتقشم. حدثت معارك بين التيارات الفلسفية القديمة في مسائل مثل أفعال الله، يعني مثلا النزول في الثلث الأخير من الليل. يعني كانت التيارات الفلسفية القديمة تقول بأن هذا كلام غير مقبول وليس على ظاهره إطلاقا، إنما هو يحمل معنى ضمني فيؤولونه. يعني الفيلسوف ليس عنده مشكلة أن يؤول، نعم يؤول ولا بأس في ذلك، التأويل ليس مصيبة ولا كارثة، هذه ممارسة عقلية. اصطدم النص بعقلي فأنا أؤول النص ليوافق عقلي. لكن الحشوي يقول لا، عطل عقلك واتبع ظاهر النص. يقول لك هذا كلام الله، يعني كيف أنت تحكم بعقلك على كلام الله؟ يا أخي الله اللي قدم هذا الكلام هو أيضا نفسه اللي خلق عقلي وجعلني لا أقبل الأشياء المتناقضة والغريبة. يعني ما يمكن أن يصدق عقلي نزول الله في الثلث الأخير من الليل، والليل أصلا هو مسألة نسبية، وكل ثانية من الوقت في الكرة الأرضية يوجد ثلث ليل. فهذه هي المسألة اللي يعني سببت انحراف كبير في تصوراتهم، ليس في المسألة الأسماء والصفات. لا، أنا أعطيتك بس مثال فقط حتى تعرف الصراع القديم. يعني هذه الفكرة، هذا التفكير يطردونه حتى في المسائل المعاصرة. يعني إذا قلت لهم بأن هذا النص لا يوافق، هذا النص غير مناسب، هذا النص مضر بالحياة، يعني قضية مثل الجهاد هذه انتهت، جهاد الطلب ودفع، يعني انتهت صلاحية هذه الشرائع في العصور الأخيرة. يقول لك أنت كيف تصادم النص بعقلك؟ يعني الله هو الذي خلقك وهو الذي خلق الكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعطيك مثل هالآيات عشان تعطل عقلك. لا يا عزيزي الكريم، نعم الله هو الذي خلق وهو اللطيف الخبير، وهو أيضا اللي خلق عقلي، هو الذي أعطاني هالمعايير والموازين اللي أحكم بها على النص. فالعقل لا يتبعض ولا يتقسم، وإذا قلنا بأنه مناط التكليف فهو أيضا مرجعية في كل شيء. وعندما يصطدم العقل بنص بحكم برأي، يجب أن يؤول النص بما يتوافق مع العقل. وإذا قالوا لك بأن عقول الناس تختلف، يعني على أساس أنهم متفقين هم الحين، يعني اجتهاداتهم بالآلاف وخلافاتهم بالآلاف أيضا، خلافات تصل إلى حد التكفير، يعني تسليمك للنص هذا لم ينفعك، بالعكس، يعني الاختلافات بين المذاهب العقلية متقاربة، أما المذاهب النصية والحرفية هذه خلافاتها كثيرة جدا، وكل يؤول ويفهم، هم في الأخير يحتكمون للعقل لكن ليس عندهم شعور بهذا الشيء. طبعا ابن تيمية قدم فكرة تبدو أنها حل لهذه المشكلة، وهي درء تعارض العقل والنقل، وأنا سبق أن تحدثت عنها وقلت بأنه افترض عقلا حشويا ثم قال بأنه لا يتعارض مع النقل. نعم، العقل اللي قدمه لنا، اللي يعني زعم بأنه العقل الفطري، العقل السائد والغالب والأصلي، هو لا يتعارض لأنه كيفه بطريقة تناسب عقله، بينما العقول الأخرى الفلاسفة لا يمتلكون ذات العقل، لديهم عقلهم المحض، العقل المحض اللي يعني يتعالى على كل شيء. ولذلك وجدت مذاهب تسمى الحكمة المتعالية، مذاهب فلسفية يعني يتعالى العقل فيها على أي ثانويات وفرعيات وهوامش. حكمة متعالية يعني تبدأ من لا شيء، يعني تتخلى عن أي سوابق في النفس، أي معتقدات، أي ظنون، أي أوهام، وتبدأ من الصفر، from scratch كما يقال. إذن العقل لا يتباعد، العقل واحد، يجب أن نجعل له المرجعية والحاكمية، وإذا اصطدمنا بشيء في النص يخالف العقل فيجب أن يخضع للتأويل حتى يوافق العقل. والتأويل ممارسة ثقافية وممارسة مشروعة، يعني لماذا نتصور بأنه خطأ أن تؤول؟ ما هي المشكلة؟ التأويل شيء ضروري وجزء من الفهم والتواصل. هذا ما أحببت أن أنوه عليه في هذه القضية، وإلى اللقاء.